السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة 395، سؤال السائل عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم. وفي تكملة الحديث: فإن الرجل إذا تعلمها خب، ولا تلبسوا لباسهم. الرطانة هي الكلام، يعني كلام الأعاجم ولغاتهم. ومعلوم أن تعلم لغة القوم ليس مجرد تعلم لغة، إنما هي أيضا هناك نوع من الأخلاق والطباع وغير ذلك التي تصاحب هذا التعلم. فإذا لم يكن هناك حاجة شرعية أو حاجة دنيوية لهذا التعلم تبرر هذا التعلم، وإلا فإنها لا تنبغي للشخص الذي يتحدث العربية. وإن الرجل تعلمها خب، بمعنى أنه هذا فيه نقص من عدة أمور، باعتبار أنها ستؤثر عليه. لا بد أن يكون هناك نوع تأثير، ونعلم أن هذا الذي يحصل في تعلم اللغات الأخرى يحصل نوع تأثر وتطبع بكثير من الأمور التي تصاحب هذا التعلم. الله أعلم.